نغسل ايدينا بالميه والصابون باستمرار، نستعمل مناديل لما نكح او نعطس، نتفادى الاحضان، وبلاش الشيشه في القهاوي اللي ممكن تعرضنا للعدوى، ولما نخرج نهتم بالتهويه. لو حسيت باعراض الانفلونزا لازم تستشير دكتور على طول. وخليكوا فاكرين طول ما الاشاره لونها اصفر يبقى المرض قريب مننا، ولازم نستعد لان الوقايه مسؤوليه كل واحد فينا. احمي نفسك وغيرك من وباء الانفلونزا الجديد. لو عايز تعرف اكتر اتصل على الخط الساخن 105. هنا القاهرة، سيد مكاوي ينشدنا من الحلم وكلمات كمال عمار: أيها المبعوث فينا نور الهدى وأفاض في التسليم والصلوات من قلب حزب الغيب، جئت مؤيدا في المعجزات وبين الآيات، أشرف فاستزد الوجود سباحة وجمعت شمل الأهل بعد شتاتي. صلى عليك الله، صلى عليك الله، كل مكان. كل عام وحضرتكم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، وأهلا بكم معنا في فترة جديدة من الآن وحتى 5:30. معكم في هذه السهرة أسماء موسى من أمام الميكروفون. معنا بلمسات الفنية الرقيقة رامي عبد المنعم على هندسة الهواء. مستمعينا، بمناسبة العام الهجري الجديد واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة، برنامج منوعات درامية سنلتقي معه بعد قليل، وبالبرنامج سنلتقي مع تمثيلية الفتح المبين، وأيضا البرنامج الغنائي هجرة إلى النصر، وحلقة من برنامج الهجرة. مستمعينا نحن أيضا في انتظار رسائلكم على 4406 للتهنئة بالعام الهجري الجديد، وأيضا إذا كانت لكم أي أسئلة أو مقترحات فنحن في انتظارها على 4406. أما الآن فسهرتنا تبدأ مع الإذاعة الكبيرة عمر بطيشة ومنوعات درامية. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيدة عبد الله. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. يظلنا هذه الأيام المباركة عيد إسلامي عريق يحتفل فيه جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول سنة جديدة في التقويم الهجري. ورأس السنة الهجرية مناسبة سنوية يتذاكر فيها المسلمون هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة أو الرحلة المباركة التي كانت بداية انطلاق الدين الإسلامي وانتشاره ونصرته، ولذلك جعل المسلمون هذا اليوم الخالد بداية لتقويمهم وأرخوا به الأحداث والملاحم. وفي هذه الذكرى العطرة نعيش معا هذه النفحات. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الهجرة. الهجرة برنامج من تأليف محمود شعبان وإخراج محمد توفيق. نعم يا براء، تواعدنا على اللقاء هنا عند العقبة. وأين قومك؟ يقدمون الآن. هل أخبرتهم بما وصانا به رسول الله؟ نعم، أمرتهم ألا يحدثوا صوتا وألا ينبهوا نائما وألا ينتظروا غائبا. وأين مصعب بن عمير؟ ذهب يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيكون لهذا المكان وهذا اللقاء شأن عظيم. نعم يا براء، جئنا هنا منذ عام فبايعنا رسول الله على ألا يشرك أحدنا بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل أولاده ولا يأتي ببهتان يفتريه بين يديه ورجليه ولا يعصيه في معروف، فإن وفى ذلك فله الجنة، وإن خشي من ذلك شيئا فأجره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. يا له من يوم يا براء التقت قلوبنا فيه على الخير والحق. واليوم عدنا ومعنا 70 رجلا من سادة قومنا ورؤوس بطوننا على أن ننصره وندعوه ليهاجر إلى يثرب. أجل، وعندما يشرق الغد ستكون القلوب المؤمنة بيثرب قد اتحدت وتآخت مع القلوب المؤمنة بمكة، وستسلم هذه القلوب المتحدة زمام قيادتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى إلى ما تقودنا هذه الوحدة؟ إلى النصر بإذن الله. أرى القوم بدأوا يتواحدون. السكون يا قوم السكون، لا تحدثوا صوتا، فإن المشركين يتربصون ليحولوا بين وحدة القلوب المؤمنة والتفافها حول هذا الدين. أرى رجلا يعدو هناك. لماذا يعدو الرجل في الظلام؟ لا أدري، لعله مشرك ذهب ينبئ قريشا بمكاننا. انظر، أسمع وقع أقدام تقترب من جهة مكة، وأرى مطلع نور، لا شك أنه رسول الله. إنه رسول الله، قدم رسول الله يا قوم. الله أكبر، هذا هو الأمل الذي تعلقت به نفوسنا أمدا طويلا، وتعلقت به آمال كل الناس. لا تتدافعوا يا قوم حتى لا تحدثوا صوتا، فبعد قليل ترون رسول الله واقفا بينكم. من ذا الذي يسعى بجانبه؟ هذا عمه العباس بن عبد المطلب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا رسول الله. لا ترفعوا أصواتكم يا قوم. يا معشر الخزرج، أريد أن أنظر وجه رسول الله، افتح لي طريقا، افتح لي طريقا. العباس بن عبد المطلب يتحدث يا قوم فأنصتوا. يا معشر الخزرج، إنكم قد دعوتم محمدا إلى ما دعوتموه إليه، ومحمد من أعز الناس في عشيرته، يمنعه منا من كان على قوله، ومن لم يكن منا على قوله منعه الحسب والشرف، وقد أبى محمد إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. أهلا به ومرحبا، أهلا به ومرحبا. فهل أنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب؟ أتشك في ذلك يا عباس، إننا أهل الحروب ورثناها كابرا عن كابر. وهل أنتم قادرون على عداوة القبائل إذا نهضت ترميكم كلها عن قوس واحدة؟ بلى يا عباس، والله لن نغلب وقلوبنا متحدة على الحق وقلوبهم متفرقة على الباطل. انظروا يا قوم رأيكم واصدقوني، فإن أحسن الحديث أصدقه، فإن كنتم ترون أنكم وافون له فيما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم مسلميه وخاذليه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه. لقد سمعنا ما قلت يا عباس، وإنا والله لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه، ولكننا نريد الوفاء والصدق، ونريد أن نذهب بأجر نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون العرب، جئنا نلتف حوله بقلوبنا وأرواحنا، جئنا نضع أيدينا في يده عسى أن يكون في وحدة الأرواح وتماسك الأيدي نصرا لهذا الدين وإعلاء لشأنه وفتحا جديدا في حياة أمة العرب. يا رسول الله، خذ لنفسك منا ما شئت وبايعنا فنبايعك على ما تريد. يقول رسول الله: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أزواجكم وأبناءكم. يا رسول الله، يا رسول الله، حدثنا، ما لنا إن نحن وفينا بهذا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة. الحكم ابن هشام، أدرك القوم. ماذا هناك؟ أمر دبر بليل. أفصح يا هذا. أهل يثرب بايعوا محمدا على حربكم، فانظر ماذا تصنع. يا قوم، لم نستطع اللحاق بهم. فمن هذا الذي أوثقتموه بالحبال وقيدتم يديه إلى عنقه؟ رجل تخلف منهم أدركناه. ما اسمك يا رجل؟ أنا سعد بن عبادة. أخبرنا، كم عدد من بايع محمدا؟ يثرب كلها، أوسها وخزرجها، رجالها ونساؤها. وعلى ما بايعتموه؟ على أن نقول في الله لا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصره ونمنعه مما نمنع أزواجنا وأبناءنا. أبقي شيء تسأل عنه يا أبا جهل؟ بقي أن تعذب حتى تعرف أن قريشا ستكون لكم بالمرصاد، عليكم بالصياط. ولتذهب فتحدث قومك ليفكروا فيما دبروا. الصياط، الصياط. انظر إلى هذه الأبواب تصفق يا عطفة بن ربيعة. هذه بيوت المهاجرين ليس بها ساكن. هذا عمل محمد، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وجعل مكة خرابا. أو تظن الأمر كذلك يا أبا الحكم؟ من هذا؟ أنا صهيب بن سنان. لقد كان جماعتكم على الشر والشرك، وأراد محمد أن يجمعكم على الإيمان والخير، ولكنكم أبيتم، وحين استقر الخير والإيمان عند غيركم اتجهت إليهم كل القلوب وهفت كل النفوس. إن الشعوب جميعا يتحدون حول الإسلام الذي استقر في يثرب. وتواجهني بهذا يا صهيب؟ إنا لا نخاف في الله لومة لائم، ولكنني أراك شددت رحالك، فإلى أين؟ إلى حيث تعلم يا أبا الحكم، إلى حيث استقر الخير الذي يجمع القلوب، إلى يثرب التي جعل الله لنا بها إخوانا ودارا نأمن بها. إننا نسعى إلى الوحدة المقدسة، الوحدة التي تجعل من كل مكان نحل فيه وطنا وأمنا وقرارا، وتجعل كل العرب لنا أهلا. لن نتركك ترحل وقد جئتنا فقيرا صعلوكا وغدوت بيننا غنيا. أبا الحكم، أعرف فيك حبك للمال، فهل إذا نزلت لك عن كل مالي تتركني أهاجر؟ ماذا ترى يا عتبة؟ ما هو إلا فرد سبقه غيره. إذن هات مالك. هاك ما تريد يا أبا الحكم. ألا تخبرني متى يهاجر محمد؟ أجل أخبرك. متى؟ عندما يأذن الله له بالهجرة. سنلتقي قريبا يا أبا الحكم، سنلتقي قريبا، فمن الضروري أن يتم اللقاء ذات يوم بين الخير الصاعد والشر الهابط. إلى اللقاء القريب. مع الفجر. ايه ايها الفتيان، الم يخرج محمد بعد؟ كلا، اننا ما زلنا ننتظره حيث امرتنا بهذه السيوف الصوارم. من الخير ان نفرغ من هذا الامر قبل ان تشرق الشمس. تخشون بني هاشم؟ لقد جمعناكم من كل القبائل ليتفرق دمه فيها جميعا، ولن يقدر بنو هاشم على حرب القبائل جميعها. انظر من فرجة الباب، إنه ما يزال نائما على فراشه ملتحفا ببرده الأخضر. هيا إلى الباب واقتحموه، إنها فرصة العمر. قوموا إليه ثم احملوا عليه بسيوفكم واضربوه ضربة رجل واحد. إن شرف مكة معلق بهذه السيوف، إنكم إن تقتلوه تحفظوا لمدينتكم شرفها، وإن يفلت فإنه العار والهزيمة. إن العرب يلتفون حوله، وإذا لم نقدر عليه اليوم لن ندركه إذا كان الحد. هيا إلى الباب. أهلا، من أرى؟ هذا وجه علي بن أبي طالب. أين محمد؟ أين محمد؟ تبا لكم، أفلس منكم، كيف حدث هذا؟ تكلموا، أين محمد؟ لا ندري، لا ندري، لعله أوى هذه الليلة في بيت أبي بكر ابن أبي قحافة وترك عليا مكانه. هل أمه إلى هناك؟ يا أسماء افتحي. ما لك عندنا حاجة يا أبا جهل؟ فامضي لشأنك. افتحي وإلا حطمت الباب. أتحطم الباب على فتاة وأختها ليس معهما أحد؟ افتحي. والله لا أفعل، فاسمع ما بدا لك. حطم الباب أيها الفتيان. يا للعار، يا للعار، سيخزيك الله يا عدو الله والرسول. أين أبوك؟ والله لا أرد عليك. ابحثوا عن محمد وأبي بكر في كل مكان في الدار. لم نجد لهما أثرا في البيت يا أبا الحكم. أين توجه أبوك ومحمد؟ أين؟ تكلمي. والله لا أخبرك يا عدو الله. قومي. أتلطمني على وجهي يا عدو الله؟ أخزاك الله، أخزاك الله. امضوا بنا أيها الفتيان، نلتمسهما في غير هذا المكان. هلموا. هذا طريق اليمن، تعالوا بنا فنمضي إليه فلعله يكون قد سلكه. لكن لا أرى إنسانا عليه، وفر علينا هذا العناء وامض بنا إلى طريق غيره. انظروا، ألا ترون هذا الرجل يقف عند غار ثور؟ هلموا بنا إليه. أين؟ إنه راع وهذه غنمه ترعى بالقرب من الغار. تعالوا نسأل فلعله يكون قد رأى محمدا وصاحبه فقدموا. لقد اقتربنا منه. أيها الراعي، أيها الراعي، ماذا تريد يا صاح؟ أتعرف محمدا؟ وهل في مكة كلها من لا يعرف محمدا؟ خبرنا إذن، ألم تره يمضي على هذا الطريق؟ لقد سبقكم إلى السؤال عنه كثيرون. والله إني لأعجب لأمر قريش، خرجت كلها تطلب رجلا فردا. ماذا تريدون منه؟ ضقتم بدعوته بينكم، فإذا فارقكم ضقتم بفراقه وخرجتم تلتمسونه في كل مكان. فقد خرج إلى العرب ليجمعهم على دينه. والله إن يجمع العرب فإنه رجلكم الذي جمعها تفخرون به وتعزون. أيها الرجل، لقد جئنا نسألك إن كنت قد رأيته فمضيت تجادلنا فيما لا شأن لك به. انظروا، هذه آثار أقدام. أي ها هي دي؟ إنها أقدامي أقسم. هذا كاذب، هذه أقدام تتجه إلى الغار. إلى الغار أيها الفتيان، إلى الغار. انتظروا انتظروا. يقول أبو بكر إنهم يقتربون، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرها. ويجيبه الرسول الكريم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ انتهت آثار الأقدام عند باب الغار. يقول أبو بكر: وددت لو فديتك بحياتي يا رسول الله، إن قتلت فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. يقول رسول الله لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. لماذا وقفت بالفتيان؟ من أي شيء تسخر؟ أسخر من غبائك، أتعبتنا على غير طائل. ألا تنظر إلى هذا العنكبوت الذي خيم على باب الغار؟ أغلب الظن أنه هنا قبل ميلاد محمد. ثم تأمل هاتين الحمامتين الواجعتين بفم الغار، واللات والعزى، لو دخله أحد ما رأيتهما آمنتين هكذا. ولكن آثار الأقدام انتهت عندها. لا تضع وقتنا، لا تضع وقتنا، هيا امضي بنا نلتمس في مكان آخر. هلموا أيها الفتيان. كل يوم نخرج ننتظر مقدم رسول الله يا سعد، ومعنا جل أهل يثرب، فلا نسعد برؤياه. وقد بلغنا أنه خرج مهاجرا إلينا منذ وقت طويل. أترى قد عوقه شيء؟ أي شيء يا براء؟ لا أدري. إن الله حافظه ليتم أمره وينصر دينه. هيا بنا ندخل إلى البيوت فلم يبق للظل أثر. والقوم الذين ينتظرون؟ نأمرهم أن يعودوا إلى بيوتهم فإن الحر قائم. عودوا إلى البيوت يا قوم، فأغلب الظن أن رسول الله لن يقدم هذا اليوم. نعود ولم نسعد برؤيته؟ لماذا تأخر مقدم رسول الله؟ نريد أن تتم سعادتنا بمقامه بيننا. أتسمع من ينادي؟ نعم أسمع. يا بني طيلة، هذا جدكم قد جاء، هذا محمد قد جاء. رسول الله، أقبل رسول الله. انهض بنا يا براء، لقد تمت سعادتنا. أقبل الخير الذي جمعنا، أقبل الحق والنور. أكاد أطير من الفرح والسعادة. تمت وحدة القلوب المؤمنة. جاء رسول الله، جاء رسول الله، الله أكبر، الله أكبر، جاء رسول الله، جاء رسول الله، الله الخير يا براء. آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، أصبحوا منا وأصبحنا منهم وتمت وحدتنا. اسمع إلى هذا العهد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة. أصبحنا أمة واحدة. أراك تنظر بعيدا، ماذا هناك؟ أرى الطريق ممهدا للنصر. إلى بدر يا معشر الأنصار، إلى بدر مع رسول الله والمهاجرين، إلى النصر بإذن الله. إنك لا تستحق الرحمة يا عدو الله. يا أبا جهل، اسجد أمام قوة الحق. سجدت، سجدت. الله أكبر، قتل عدو الله. يقول لكم رسول الله تجهزوا للقتال. إلى أين؟ إلى مكة، إلى الفتح. هذه مكة، هذه مكة قد فتحت لنا أبوابها وألقت سلاح. أنصتوا إلى رسول الله، وقد استسلم له القوم الذين آذوه وحاربوه. يقول الرسول صلوات الله عليه: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم. يقول صلى الله عليه وسلم: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. براء، ماذا يا سعد؟ انظر إلى رسول الله، أراه قد حن إلى بلده وأهله، أتراه تاركنا؟ أيترك مدينة الأنصار؟ إن رسول الله ينظر إليك، أتراه قد سمع قولك؟ إنه يبتسم. ويقول الرسول الكريم: معاذ الله يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. سيبقى بيننا رسول الله، سيبقى بيننا رسول الله، سيبقى بيننا الخير الذي جمعنا. يا للبشرى، يا للبشرى. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. استمعتم إلى الهجرة، برنامج من تأليف محمود شعبان وإخراج محمد توفيق بمساعدة يوسف محمود. أعزائي المستمعين، هجرة إلى النصر أحد البرامج الغنائية التي تسهر بها مكتبة البرنامج العام من إخراج الراحل علي عيسى، جاءت تجسيدا لهجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، التي كانت هجرة إلى نصرة الإسلام ورفعة شأنه وإعلاء رايته. هنا القاهرة. الهجرة إلى النصر. هجرة الحق والهدى والنور لرسول الأمام خير بشير. هجرة الحق والهدى والنور لرسول الأمام خير بشير. هجرة النصر يا نصر الله الطويل عزيز بخير نصير. هجرة الحق نورها يتجسد، هجرة النصر ذكرها يتردد. هجرة الحق نورها يتجسد، هجرة الهجرة إلى النصر، برنامج كتبه إبراهيم الترزي، لحن وغناء سيد إسماعيل، إخراج وتقديم علي عيسى. ومن الله كل نصر عزيز، ومن الله كل نصر عزيز، وبه الحق ظاهر ومبين. منذ 14 قرنا من الزمان كانت كلمة الإسلام تنطلق في أنحاء مكة، تطاردها كلمة الشرك والوثنية. كانت كلمة الإسلام عزلاء صابرة، وكلمة الكفر مسلحة غادرة. كانت كلمة الإسلام تدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وكلمة الكفر تبطش وتعتدي في شراسة وضراوة. ولكن كلمة الإسلام نور، وكلمة الكفر ظلام. وكيف يقهر الظلام النور، والنور نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فقد كتب سبحانه للحق أن يعلو وينتصر مهما حاول الباطل أن يستعلي ويستكبر. إن للباطل العنيد اعتلاء، هو من بعده كئيب دليل. إن للباطل العنيد اعتلاء، هو من بعده كريم دليل. فرويدا فالحق أبلد مرسول معلم، والباطل المبذول، والباطل المبذول، والباطل المبذول. غادر كل أصحاب محمد مكة إلى يثرب، ولم يبق سوى محمد وأبي بكر والصبي علي بن أبي طالب. المهم يا أبا الحكم أن محمدا رأس القوم ورئيسهم ما زال بيننا. نعم يا عتبة، ولذلك يجب ألا ندعه يفلت منا. أرى أن نحبسه في الحديد ونغلق عليه الأبواب وندعه حتى يدركه الموت. ما هذا برأي يا أبا البختري؟ فإنكم إن حبستموه يخرج أمره من وراء الباب الذي تغلقونه عليه إلى أصحابه، فيأتوا إليه ويكاثروكم ويثب عليكم وينتزعوه من أيديكم. هل ننفيه من بلادنا إلى بلاد أخرى بعيدة؟ ما هذا أيضا برأي، وقد عرفتم حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب من يستمعون إليه، ولذلك لا نأمن أن يتبعه آخرون ويتابعوا. إذن ماذا ترى يا أبا الحكم؟ أرى أن نختار من كل قبيلة فتى قويا جلدا، ونعطي كلا منهم سيفا صارما، ثم يتجه إليه في داره فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه. وبذلك يتفرق دمه في القبائل جميعها، فلا يقدر بنو عبد مناف على حربهم. هذا هو الرأي يا أبا الحكم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. قتلهم قتلهم وبنوه جهلا بهم لا بأقمد التمثيل. قتلهم قتلهم وظنوه جهلا فيهم لا بأقمد التمثيل. قل لقوم قد بيتوا قد لقاها حسبوا الله وهو نعم الوكيل. وأذن الله تعالى لرسوله أن يهاجر إلى المدينة، وأوحى إليه بما تآمر عليه المشركون من غدر وعدوان. وأمام هذه المؤامرة التي دبرت وأحكمت، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدى لإحباطها بخطة أقوى تدبيرا وأشد إحكاما. واتجه رسول الله إلى دار صديقه الوفي أبي بكر ليسر إليه بأن الله قد أذن له في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فأجابه رسول الله بأنه نعم الصاحب والصديق. قالت عائشة بنت أبي بكر تصف فرحة أبيها حين أخبره الرسول بصحبته في هجرته: والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح، حتى رأيت أبي أبا بكر يومئذ يبكي من فرحته. لم يرى الناس للصديق أبي بكر مثيلا وأين منه المثيل. لم يرى الناس للصديق أبي بكر مثيلا وأين منه البديل. مثل في الوفاء مثال يروى راح ديل به ورب بديل. وشهد التاريخ أعجب مشهد على مدى الزمان: رجلان وصبي في مواجهة قبائل هائلة كثيرة العدد وافرة العدد مسلحة بكل أسلحة البطش والمكر والخديعة. ولكن الخطة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوة وإحكام، وما تسلح به من إيمان لا يدانيه إيمان، وما أحاط به خطته في سياج متين من الكتمان، كل ذلك حقق لهؤلاء الثلاثة أن ينتصروا بعون الله ورعايته على هذه الكثرة الباغية المعتزة بقوى الباطل والعدوان. فأمر رسول الله ابن عمه عليا أن ينام في فراشه ويتغطى ببرده الأخضر، ليظن محاصروه المسلحون أنه ما زال نائما في بيته لم يغادر. ورحب الصبي علي أول فدائي في الإسلام أن ينام في فراش الرسول في شجاعة تستهين بهذه السيوف المشرعة من حوله التي تتأهب للانقضاض والاغتيال. في فراش الذي بات وللموت نذير من حوله وقليل. في فراش الذي بات وللموت نذير من حوله وقليل. واستداه بنفسه ووقاه إنما يهتدي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره ليلا والقوم حولها بسيوفهم يتربصون وترصدون، وأخذ حفنة من تراب نثرها في وجوههم وهو يتلو قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر حيث وجده في انتظاره وقد أعد ناقتين لرحيلهما واختار بليلا خبيرا بالطريق مشهودا له بالأمانة برغم أنه من غير المسلمين وهو عبد الله بن أريقط. واتجه رسول الله وصاحبه الصديق إلى غار ثور القريب من مكة يستخفيان فيه حتى تهدأ حركة مطاردة المشركين لهما بعد اكتشاف هجرتهما، وقد أنزل الله تعالى على رسوله هذا الدعاء ليدعو به وهو يغادر مكة إلى يثرب: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. وظل عبد الله بن أريقط ينتظر بالناقتين حتى يؤذن له بأن يتجه بهما إلى الغار ليصحب الرسول وأبا بكر بعد فترة اختبائهما في الغار والاطمئنان إلى يأس المشركين من تعقب محمد وصاحبه. وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل الطعام إليهما سرا في المساء وهما في الغار ثم تعود إلى الدار دون أن تثير انتباه أحد. وأصيب المشركون بذهول ما لبث أن تحول إلى غضب عاصف مجنون حين اكتشفوا أن عليا هو الذي نام في فراش النبي وأن النبي قد غادر مكة مع صاحبه أبي بكر. فانطلق أبو جهل إلى دار أبي بكر يهدر غضبا ونقمة، وخرجت إليه الفتاة أسماء وواجهت عاصفته الغاضبة المتوعدة بسكون الجبال الثابتة الشماء. ماذا تريد يا أبا الحسن؟ تقولين ماذا أريد يا أسماء؟ ألا تعرفين ماذا أريد؟ وكيف أعرف يا أبا الحكم؟ دعي هذا المكر والتجاهل وأخبريني، أين أبوك أبو بكر؟ أبي غير موجود الآن بالدار، ولو كان موجودا لخرج للقائه. أعلم أنه غير موجود في الدار، ولكنني أسأل أين ذهب؟ لا أدري. أخبريني أين ذهب مع محمد، وإلا نلت مني أشد عقاب. قلت لك لا أدري. وافعل ما بدا لك. فتصفعني يا أبا الحكم. وسترين ما سأنزله بكم من عقاب إن لم أعرف أين ذهب أبوك ومحمد. واعتصمت أسماء بصبرها وصمتها في شموخ وكبرياء، وظلت تحمل الطعام سرا تحت جنح الليل إلى غار ثور في حذر بالغ ودون اضطراب أو خوف، مسجلة على صفحات التاريخ صورة باهرة لدور الفتاة المسلمة في حادث الهجرة الخالد تثير بها في النفوس العجب والإعجاب. وكان لعبد الله بن أبي بكر دور آخر، فهو يتسمع ما يقوله المشركون ويرصد تحركاتهم، ثم يأتي إلى الرسول وأبي بكر ليلا وهما في الغار، يحمل إليهما ما لديه من معلومات عن أعداء الله والإسلام، ثم يعود إلى مكة وخلفه عامر بن فهيرة راعي غنم أبي بكر، يطمس بأقدام أغنامه آثار خطوات عبد الله إلى الغار. وهكذا وضعت خطة الهجرة في إحكام بالغ، وأحيطت بكتمان شديد، حفظ لها سريتها وساعد على نجاحها وانتصارها. بالصمت والكتمان راحم السر، وبعزة إيمان نبطو إلى النصر. بالصمت والكتمان راحم السر، وبعزة إيمان نبطو إلى النصر. وقد رصد المشركون 100 ناقة لمن يعثر على محمد أو يدل عليه، وانطلق القوم هنا وهناك يبحثون عن محمد وعن أبي بكر طمعا في الحصول على هذه الجائزة. ما هذا؟ انظر يا شراقة إلى هذه الآثار. نعم، فلنتتبعها لنرى أين تنتهي بنا. هيا يا شراقة قبل هيا هذه لمن ستكون الجائزة؟ فلتكن مرصفة بيننا يا سراق. إن الآثار قد انتهت إلى هذا الغار، غار ثور. ولكن يعقل أن يدخله أحد دون أن يتمزق نسيج هذا العنكبوت الذي يغطي مدخله؟ وهذه الحمامة المطمئنة في عشها المحتضنة بيضها، كيف لم يبصروه وهو لدى الغار مضيء كهالة الأقمار؟ كيف لم يبصروه وهو لدى الغار مضيء كهالة الأقمار؟ والصديق الصديق خوفا على طه يناجيه بالدموع المرار. صاحبي ولا تأسف واصبر، جارنا الله وهو أكرم جار. وانقضت ليال 3 وهما في الغار، حتى اطمأن الرسول وأبو بكر إلى يأس المشركين من العثور عليهما. وقالت أسماء لعبد الله بن أريقط الذي اختاره أبو بكر ليكون دليلهما في الرحلة إلى المدينة: عبد الله بن أريقط، ماذا يا أسماء؟ أعد الناقتين الليلة. هل سيكون موعد الرحيل الليلة إلى المدينة؟ نعم يا عبد الله، فإذا حل المساء تسلل بالناقتين إلى الغار لتبدأ رحلتكم. ومضت أسماء أيضا في المساء لتودع رسول الله وأباها أبا بكر، وقد حملت لهما زادا كثيرا في جراب كبير يكفيهما طوال الرحلة إلى يثرب، وقد كانت في عجلة من أمرها فنسيت أن تحضر رباطا لجراب الزاد، فحلت حزامها الذي كانت تتمنطق به حول وسطها وشقته نصفين، ربطت به فم الجراب وعلقته به، ولذلك سميت أسماء ذات النطاقين. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ودليلهما عبد الله بن أريقط يرتاد بهما الطريق إلى يثرب. إلا برحالي كن خير مركادي وعطر الوادي بعطر كادي. إلا برحالي كن خير مركادي وعطر الوادي بعطر كادي. وبينما كانوا في الطريق الى يثرب سمعوا وقع جواد يعدو خلفهم وصاح عبد الله بن أريقط: من هذا؟ انه صهابة بن مالك يرسل الينا بفرسه. انتظر يا محمد انت ومن معك فلن تفلته مني. الان قد ضمنت الجائزة ضمنتها وحدي. إلا برحالي كن خير مركابي وعطر الوادي بعطر كادي. إلا برحالي كن خير مركابي وعطر الوادي بعطر كادي. واشتد جزع أبي بكر على رسول الله، ولكن الرسول طمأنه وهون عليه الأمر واتجه إلى الله تعالى بدعائه أن يدفع عنهم شر سراقة. فإذا بجواد سراقة يعثر به ويلقيه أرضه. هل انتهيت أنت الآخر أيها الجواد لضمان حصولي على الجائزة؟ فرقصت به وهويت أنا من على ظهرك. انتظر قليلا حتى نعود إلى مكة ونربح الجائزة، وسأشبعك علفا وأشتري لك لجاما مطعما بالفضة وسرجا موشما. هذا أوانك أيها الكفار اللعين. ما هذا؟ إن جوادي تغيب أخطاره في الأرض، تغوص في الأرض. وإذا يبدو أن محمدا هو رسول الله حقا أتوسل إليك أنقذني يا رسول الله، أنقذني يا رسول الله. هذا حبيب الله. ووصل الرسول وصاحبه ومن معهما هذه الرحلة المباركة تحرسهم رعاية الله تعالى. وكان المسلمون في يثرب يخرجون كل يوم إلى مشارفها يترقبون قدوم الرسول. هذا حبيب الله يمضي ونام رفيق صديق الصديق عليه خير شفيق من نادر عادي. بالله يا حبيبي كن خير مرتدي. وتظل عيون المسلمين في يثرب وقلوبهم مشدودة إلى الأفق تحاول أن تستشف من ورائه مشرق الرسول لتسعد بلقائه المنشود. هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله الدين دين الله بعونه يرعاه ولا مصير سواه للمرسل الهادي. بالله يا حبيب ما أروع موكب الرسول وما أسعدك به يا يثرب. أجل إنها هجرة الحق لأنها كانت في سبيل الحق، وهي هجرة النصر لأنها كانت طليعة النصر، فقد كتب الله للحق أن ينتصر وهو نعم النصير. الهجرة إلى النصر. هجرة الحق والهدى والنور لرسول الأنام خير بشير. هجرة الحق والهدى والنور لرسول الأنام خير بشير. هجرة النصر نعم نصر الله القوي العزيز خير نصير. هجرة الحق نورها يتجسد، هجرة النصر ذكرها يتردد. هجرة الحق نورها يتجسد، هجرة النصر ذكرها يتردد. ومن الله كل نصر عزيز، ومن الله كل نصر عزيز. وبه الحق ظاهر ومهيئ. الهجرة إلى النصر، برنامج كتبه إبراهيم السردي، لحن وغناء سيد إسماعيل، إخراج وتقديم علي عيسى. مستمعينا الأعزاء، كانت تمثيليات النصف ساعة من أروع وأرفع الإنتاج الدرامي، وقد توفر على كتابتها وتمثيلها وإخراجها نخبة من أكبر نجوم الفن الإذاعي، والليلة موعدنا مع هذه التمثيلية هنا القاهرة. الفتح المبين. الفتح المبين تمثيلية كتبها الدكتور عبد الحميد البطريق، يخرجها محمود السباع. أثناء عودة القافلة التي كنت فيها، أنخنا الجمال عند مكان في الصحراء بالقرب من بصرى من أعمال الشام، فلمحت صومعة صغيرة فوق قمة تل مجاور، فدفعني حب الاستطلاع إلى الاقتراب منها، وسألت راعيا من رعاة الأغنام عن سر هذه الصومعة، فأخبرني أنها لراهب عرف بالتقوى والصلاح اسمه بحيرة. فصعدت في حذر واستحياء لعلي أشهد هذا الراهب أو أتحدث إليه، وإذا بي أسمع حوارا غريبا ما سمعت مثله قط. كيف ذلك؟ كيف ذلك يا من شاء فليصدق ومن شاء فليكفر، أما أنا فلم يجد الشك سبيله إلى نفسي. لقد اقتربت الساعة التي سيطلع فيها على العالم نبي كريم. حدثنا يا بحيرة عما رأيت، فكلنا آذان صاغية. لقد رأيته، رأيته بعيني رأسي، ما أشك في ذلك. ما من الذي رأيت؟ رأيت الذي سيغير من حولنا كل شيء. رأيت النور الذي سيطلع على البشرية فيهديها سواء السبيل. رأيت الذي سيتم ما جاء به الأنبياء والرسل ويحقق ما بشرت به الكتب المنزلة. رأيتكم رأيتكم أيها المستنكرون، سآتيكم بنبأ ما رأيت، ولكم أن ترتابوا ولكم أن تصدقوا. لقد رأيت خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء؟ ما أرى يا بحيرة إلا أنك قد أخطأت أو خدعت، فإن أوان هذه الرسالة لم يحن بعد. أو قد زعمت لكم أن أوان الرسالة قد آن هذا العام أو العام المقبل؟ ألم تقل إنك قد رأيته؟ بلى لقد رأيته، ولكنه ما يزال في الثانية عشرة من عمره. ومن أدراك أن هذا الصبي صاحب الرسالة؟ أستحلفكم بالله، ألسنا نعلم أن نبيا سيولد في الأرض التي حدثت بها قصة الفيل؟ نعم. ألم نقرأ أنه سيولد يتيما يموت عنه أبوه وهو جنين؟ بلى قد قرأنا. ونعلم أنه سيفقد أمه ولما يتجاوز السادسة من عمره؟ نعم، كل هذا قرأناه فيما قرأنا من كتب، وتوارثناه فيما توارثنا عن أحبارنا ورهباننا. لقد رأيت هذا الصبي مع عمه الذي انتهت كفالته إليه بعد وفاة والده، وعرفت أن اسم هذا الصبي محمد، وقد حدثني عمه أنه آثر أن يصطحب ابن أخيه في رحلته، ومر به على صومعتي قاصدين إلى الشام. ولكن كيف أدركت يا بحيرة أن ذلك الصبي هو صاحب الرسالة الكبرى المنتظرة؟ لقد رأيت ما بهرني وراعني وما سيظل عالقا في ذهني حتى أموت. رأيت غمامة من الظل تسير فوق قافلة قريش تظل غلاما صغيرا ولا يمتد ظلها إلى غيره من رجال القافلة. هذه الغمامة فيما أعلم لا تظل إلا نبيا، فهل كان القوم يفطنون للغمامة فوق رؤوسهم تظله ولا تظل سواه؟ كلا، لم يفطن لذلك أحد، بل لم يفطن هو نفسه أن فوق رأسه غمامة تسير فوقه تقيه لفح الشمس وحر القيس. وهل تحدثت إلى الصبي نفسه؟ نعم، اختليت به. فيا للوجه المشرق ويا للصوت العذب. قلت له: أستحلفك بحق اللات والعزى إلا ما خبرتني عما أسألك عنه. هل استحلفته بأصنام العرب؟ نعم، وهنا أدركت كل شيء. وماذا قال لك؟ قال: لا تسألني باللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط كما أبغضت تلك الأصنام. فامتلأ قلبي حبا للصبي وبرا به، فتقدمت إلى عمه وهمست في أذنه أن يعود أدراجه بهذا الصبي، وأن يبالغ في حمايته، وأن يدفع عن ما سيحيق به من الاضطهاد. لقد شاقنا حديثك يا بحيرة، فطوبى لهذا الصبي وما أسعد من يدرك عهده ويؤمن به. لقد هداك الله إلى استجلاء طلعة صاحب الرسالة القادمة، وجنيت ثمار نسكك وتعبدك. ما أسعدك، ما أسعدك، ما أسعدك. وبعد يا لمياء، فقد مرت عدة أعوام منذ أن سمعت حديث الرهبان، ولا زلت أنتظر بفارغ الصبر ظهور صاحب هذه الرسالة. وقد رأيت الليلة فيما يرى النائم أنني واقف أمام اللات والعزى وهبل، أتعبد أمامها في ظلام الليل، وفيما أنا كذلك إذا بنور من السماء يشق الفضاء، وإذا بالأرض تميد تحت أقدام آلهتنا هذه فتهوي من حالق وتسقط متحطمة كالهشيم، وإذا بالرياح تزروها فلا تبقي منها على شيء. يا للرؤية العجيبة، إنها أضغاث أحلام يا وائل. عندما استيقظت مذعورا من نومي لم أشأ أن أقص عليك رؤياي، بل ذهبت في الصباح الباكر إلى الآلهة أستوحي منها تفسير رؤياي، فما نطقت وما أوحت، وارتد بصري إلي متعبا مكدودا، وهوت نفسي إلى قرارة ضميري فما وجدت حلا ولا تفسيرا. لهذا اعتزلت بالناي أنفه فيه لعلي أنسى أو أطرد الأفكار عن نفسي. يا للعزة ويا لهبل، كأني بك وقد مستك الشياطين فرحت تتخبط في ظلمات الشك. دع عنك هذه الأفكار السود واملأ قلبك بدينك واستغفر الآلهة يغفرون ذنبك. آه يا لمياء، ما دين الذي أعبد؟ إن تلك الآلهة أحجار صماء، كيف يصنعها الإنسان بيديه ثم يعبدها بقلبه؟ إن نفسي بها من الضيق ما أعجز عن تصويره، وهي تتطلع إلى مثل أعلى لا أستطيع تصوره. فمتى، متى تخرج من هذا الضلال؟ انظري من الطارق. من يطرق الباب؟ أنا الحارس، افتحي يا ابنة عم. مرحبا يا حارس. نعم صباحا. نعم صباحا. جئتكما بخبر ما سمعتما مثله قط. ماذا؟ دين جديد جاء به محمد. محمد؟ محمد؟ محمد؟ إنه الاسم الذي جاء على لسان بحيرة والذي سمعت بخبره الآن مني يا لمياء. ومن يكون محمدا هذا يا ابن العم؟ إنه الأمين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، ظل طول حياته يؤثر الوحدة ويثير السكون ويديم التفكير، يفكر في خلق السماوات والأرض. فإذا جاء شهر رمضان من كل سنة تزود بالزاد، ثم صعد إلى جبل حراء ليستعين بالصوم والاعتكاف على استجلاء الحقيقة. يفكر في الملكوت الدائم ويسبح للجلال القائم ويفنى في الوجود المطلق، حتى إذا أجهده التفكير وأرهقته الحيرة آوى إلى الغار يستلقي على صخرة لكي يستقبل نور اليوم التالي. وفي الليلة السابعة عشر من شهر رمضان رأى وهو نائم في الغار أن رجلا جاءه بنمط من ديباج فيه كتاب وقال له اقرأ، فقال مأخوذا من روعة ما رأى ما أقرأ، فأعاد عليه قوله اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأعادها عليه للمرة الثالثة، فقال له محمد ماذا أقرأ، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأها وقد نقشت في لوح قلبه. يا للقلب الطاهر الكريم، أسمعت يا لمياء ما يقوله الحارس؟ إن الله اصطفى محمدا وإني له من التابعين. انتظر يا وائل، فهل صدقته زوجه خديجة بنت خويلد؟ وهل في ذلك شك يا ابنة العم؟ لقد انطلق محمد من الغار إلى خديجة فتلقته بالعطف والحنان، فقال لها زملوني زملوني، فزملت حتى إذا ذهب عنه الروع وعاودته السكينة نظر إلى زوجه نظرة اللائذ وقال لها: يا خديجة مالي. وحدثها بالذي رأى فطمأنت وقالت له: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ومتى بدأ محمد يجهر برسالته؟ عندما نزل عليه الوحي: أنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذا إعجاز، إنها لغة فوق مستوى البشر. لقد رأيته أمس بنفسي على جبل الصفا يهتف قائلا: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني تميم، يا بني مخزوم، يا بني أسد، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وإنني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. مرحى مرحى، أرأيت يا لمياء، ألم أقل لك؟ على رسلك يا وائل، لا تتعجل الحكم قبل أن تثبت الرسالة، إن آلهتنا لن تسكت عن هذا. سترين يا لمياء، وسيأتيك نبأه بعد حين. وأنت يا حارس، أفهل عارض أحد محمدا؟ بلى، لقد عارضوه ورموه بكل نقيصة، وهو يتقي كيدهم بطول صبره وعدة إيمانه، ومن ورائه عمه أبو طالب يذود عنه ويحميه، وزوجه السيدة خديجة تواسيه وتسري عنه وتبعث الأمل فيه. وعندما صرخ فيه أبو لهب قائلا: تبا لك ولدينك، أعرض محمد عنه ونأى، ثم نزلت عليه الآية: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب. ما أبلغ هذا الكلام، أهذه آيات ينطق بها محمد الأمي؟ إنه تنزيل، إنه إعجاز. إنني في حيرة من أمر أبي طالب، كيف يسمح لابن أخيه أن يثير عليه قريش؟ وهل سكت القرشيون؟ لقد هددوا أبا طالب. وأعاد أبو طالب القول على محمد: أفتدرون ماذا قال؟ أكبر الظن أنه خاف على نفسه أو خجل من عمه. كلا ويم الحق، لقد قال ونعم ما قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وأبو سفيان ما موقفه يا حارس؟ لقد سخر من دعوة محمد وأبى واستكبر وقال: أو ينزل الوحي على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها؟ ثم أخذ يحرض عليه سفهاء القوم وعناصر السوء يعترضونه في الطريق ويقذفونه بالحجارة. ألم أقل لك يا لمياء، سوف نخرج على يد هذا الرسول من ظلمات الضلال إلى نور الحق، ستتحقق رؤياي بعد حين. لست من رأيك يا وائل حتى أرى بعيني آية الحق وطلائع النور. هلم معي يا نزار لنشهد ما يصنعه كبار قريش الليلة في دار الندوة. فقد دعاهم أبو سفيان ليتشاوروا في أمر محمد. واستقر الرأي في ندوة الكفار على قتل محمد، وما أتى الليل حتى اجتمع الكفار على باب النبي يرصدونه حتى ينام، وشاء الله أن يأخذ على أبصارهم، فلم يره أحد عندما انطلق من الدار مع صاحبه أبي بكر الصديق إلى غار ثور. وأطلقت قريش فتيانها في كل واد وفي كل جبل يبحثون عن محمد ليقتلوه، فلما بلغوا غار ثور تسلقه أحدهم، واقترب أبو بكر من صاحبه وألصق به نفسه، فأمس محمد في أذنه: لا تحزن، إن الله معنا. وأدار الكافر بصره فيما حول الغار فرأى العنكبوت مخيما عليه، فانصرف قائلا لأصحابه: إن عليه العنكبوت من قبل أن يولد محمد. وانصرف المشركون وتمت الهجرة الشريفة إلى يثرب. وبعد 8 سنوات تجهز النبي بكتائب الإسلام وجنود الرحمن، وأمر خالد بن الوليد ومن معه بالتقدم ودخول مكة. ما أعذب أنغامك اليوم يا وائل، لكأنك تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر. ما أروع هذا اليوم يا لمياء، إني أتحرك شوقا إلى رؤية محمد حتى تستريح نفسي ويهدأ ضميري. ماذا تريد أن تقول يا وائل؟ أريد أن أقول إنني عقدت العزم على أن أسلم وجهي لرب محمد، فلعمري لقد جاءنا هذا الرسول بالهدى وبشرنا بالجنة. أفهل رأينا معجزة من معجزاته حتى نغير ديننا الذي وجدنا عليه آباءنا؟ أفتنكرين معجزات محمد يا لمياء؟ ألا تكفيك معجزة الهجرة؟ ولكني لست أدري كيف نجا. نجا لأن الله أراد له النجاة، لقد خرج أمامهم ونصر التراب على رؤوسهم وهو يتلو ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أجل لولا إنه عزيز علي أن أترك دين آبائي لقلت إن هذا الكلام تنزيل من عند حكيم عليم. سترين اليوم يا لمياء تأويل رؤياي التي رأيت، وسترين ماذا يفعل محمد بآلهتنا. أقسم لو تحققت رؤياك يا وائل وتحطمت آلهتنا لما جادلتك في الإسلام. تعالي إلى الخارج لتري ماذا يجري. ها هو أبو سفيان في جمع من قريش. أنصتي، إنه يشير للقوم أن يسمعوا. يا معشر قريش، يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بالهدى ودين الحق، وقد آمنت بالله وبرسوله، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أأنت الذي تقول هذا يا أبا سفيان؟ أخدعك الدين الجديد أم جنن؟ والله ما خدعت ولا جنن، هذا يوم النصر كتبه الله لمحمد. يا معشر قريش، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده. انظري يا لمياء، لقد بلغ محمد الكعبة. إنه قد رفع يده مشيرا إلى الأصنام. إنها يد النور التي رأيتها في منامي، ذلك تأويل رؤياي. انظري، ها هي تهوي إلى الأرض. هذا هم ليتحكموا ويهويك الهجيم. وهذه اللات وهذه العزة. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. آمنت بالله العلي العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هم القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل 4406، وقد وصلتنا رسالة من المستمع العزيز صلاح محمود يهنئ بالعام الهجري الجديد، بنشكره على هذه الرسالة الرقيقة. أيضا رسالة من حزم فكري من السلمون شرقية، كل سنة وكل العاملين الرائعين بالبرنامج العام بخير، بنشكرك ونتمنى الحج لنا جميعا. رسالة من وفاء مصطفى من الجيزة، كل عام وأمة التوحيد بخير، وتحية خاصة لجميع القائمين بالبرنامج العام، بنشكرك يا وفاء. تحياتي لإذاعتنا العظيمة والرائدة وتهانينا بالعام الهجري الجديد. دي رسالة من جمال رضوان من المنوفية، ورسالة أيضا من المستمع عبد الجبار عيد من قنا من أبو تشت، بنشكره على هذه الرسالة الرقيقة، وما زلنا في انتظار رسائلكم على 44 06. مستمعينا الأعزاء، أما الآن فنبقى مع سعد محمد في كلمات فؤاد حداد وألحان سيد مكاوي وتوزيع محمد ماضي عثمان. النبي تبسم. Amen. النبي تبسم أنشد سعد محمد الكلمات فؤاد حداد، الألحان سيد مكاوي وتوزيع محمد ماضي عثمان. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحا. فاجتمع الناس عليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم أن دعوتنا إلا لهذا. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، نواصل اللقاء مع حضراتكم حول مقدمات الهجرة النبوية الشريفة ومدى قسوة الإيذاء التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة. مستمعينا الكرام، لقد ضاقت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم الذين يحمونه، فأجمعوا أمرهم على قتل الرسول علانية، مما جعل أبو طالب يجمع بني المطلب وبني هاشم ويطلب إليهم أن يدخلوا رسول الله في شعبهم وأن يمنعوه ممن أرادوا قتله، فاجتمعوا على حمايته المسلم منهم والكافر، فمنهم من فعله حمية وعصبية، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. فلما عرفت قريش أن القوم بني هاشم والمطلب منعوا رسول الله من قتلهم إياه، أجمعوا على مقاطعتهم أو يسلموا إليهم محمدا ليقتلوه، وكتبوا على ذلك صحيفة بها العهود والمواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا حتى يسلموا إليهم محمدا. واستمرت القطيعة 3 سنوات متواصلة عانى فيها بنو هاشم والمطلب مرارة الحرمان، حتى أذن الله للحق أن ينتصر، فجاءت الأربة وآكلت كل كلمة فيها إلا اسم الله، كما شاء الله تعالى لبعض القلوب الرحيمة من بين هؤلاء الذين تعاهدوا على الظلم أن تثور على هذه الصحيفة، وأنه لا بد من نقضها والبراءة منها. ثم نقضت الصحيفة وانتشر أمر الدعوة الإسلامية، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ينشر الدعوة في مكة وفي القبائل التي تجيء إليها في الأشهر الحرم. وعلى الرغم من انتشار الدعوة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم هو وأصحابه من أذى قريش. سمعين الكرام، لم تمض شهور على نقض الصحيفة حتى فجأت محمدا في عام واحد فاجعتان اهتزت لهما نفسه، هما موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. وبلغ العداء بين محمد وقريش أشده، وازداد الأذى من قريش، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وكثرت الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضاق بهم ذرعا، فخرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه ويرجو إسلامهم، لكنه رجع منهم بأذى أكثر مما يجد من قريش بمكة. لما علمت قريش بأمر خروجه إلى الطائف ازدادوا له إيذاء، لكن هذا الإيذاء لم يصرفه عن الدعوة إلى دين الله، وجعل يعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم ويعرض عليهم الإسلام، لكن عمه أبا لهب عليه لعنة الله كان يتبعه أينما ذهب يكذبه ويحرض عليه، لكن عناية الله لم تتركه وسط هذه المتاعب والمشقات، فكانت رحلة الإسراء والمعراج تسرية لرسوله صلى الله عليه وسلم وتخفيفا مما يجد من عنة وأذى قومه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. رسالة محمد وردة في كلمات عبد الوهاب محمد وألحان صلاح الشرنوبي. Thank you. الصوت الأمين سماحه وخلق والتزام بالعهود رسالة محمد إلى العالمين قالت لنا حب البشر أجمعين وكونوا مثال الرسول الأمين سماحه وخلق والتزام بالعهود رسالة محمد عشان ربنا ده مكتوب لها عالزمان الكنود ده مكتوب لها Yeah. رسالة محمد أنشدت غرباء الكلمات عبد الوهاب محمد والألحان صلاح الشرنوبي والتوزيع يحيى الموفي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا مع الذاكرين يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، من رضي مذهب المتقين وصار على نهج الورعين، إن كان بائعا فليتق مدح السلعة وترويجها بخرف الكلام، وإن كان مشتريا فليحذر ذمها وعيبها بما ليس فيها ليخدع عنها صاحبها. والطامة الكبرى أن يشفع ذلك بالأيمان الكاذبة، فكل ذلك مهلكة له ومعصية لله وممحقة للكسب. لقد كان السلف رضوان الله عليهم يشددون النكير على من يفعل ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنا نتحدث أن من نثر لا ينظر الله إليهم التاجر الفاجر، وكنا نعد من الفجور أن يمدح السلعة بما ليس فيها. كان يونس بن عبيد رحمه الله خزازا، أي يبيع الحرير، فجاءه رجل يطلب ثوبا من الحرير، فأمر غلامه أن يخرج رزمة، فلما فتحها بادر الغلام بمدح البضاعة، فشد يونس الرزمة ولم يبع منها شيئا. وكان عنده حلل من فئة الأربعمائة وفئة المئتين، فذهب إلى الصلاة وخلف ابن أخيه ليبيع، فجاءه أعرابي يطلب حلة بأربعمائة، فعرض عليه من حلل المئتين فاستحسنها ورضيها فاشتراها منه ومشى بها وهي على يده ينظر إليها وهو خارج من السوق، فلقيه يونس وعرف حلته فقال له: بكم اشتريت هذه الحلة؟ بأربعمائة درهم. بأربعمائة؟ ويحك، أنت متأكد أنها بأربعمائة؟ أجل أجل، ولكنها لا تساوي، إنما قيمتها مئتان. يا هذا، هذه تساوي ببلدنا 500 درهم. يا أخي، إن النصح في الدين خير من الدنيا كلها. ثم أخذه من يده فرده إلى الحانوت وأخذ في مخاصمة ابن أخيه وتبكيته: يا ابن أخي، أما اتقيت الله؟ أما استحييت أن تربح مثل الثمن وتترك النصح لعامة المسلمين؟ والله ما أخذ الثوب إلا عن تراضي. وإن رضيه، ألا رضيت له ما رضيت لنفسك؟ ثم رد على الأعرابي 200 درهم. قد سئل بعض العلماء عن الورع في المبايعة فقال: لا يصح الورع في البيع إلا بحقيقة النصح. وكيف ذلك؟ إذا بعته شيئا بدرهم نظرت، فإن صلح لك أن تشتريه بدرهم فقد نصحته في البيع، وإن كان يصلح لك بأقل من الدرهم وقد بعته بدرهم فإنك لم تنصح له، إذ لم ترضى له ما ترضاه لنفسك، فإذا عدم النصح ذهب الورع. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار، وألحقني بالأخيار يا الله. أطلب قرآنا تقر به